وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نواصل في هذه الليلة المسيرة في إلقاء ما تيسر من الدروس. نبتدئ هذا اللقاء بتفسير أو بما يتيسر من تفسير قل أعوذ برب الناس. يقول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. أعوذ بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ بمعنى أعتصم بك يا رب. برب الناس أي خالقهم. خلق إلا الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إن ربك هو الخلاق العليم. هو لا غير، هو الخلاق العليم. وقال تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماوات والأرض. فهو خالق الخلق، هو أيضا مالك الخلق، ولهذا قال ملك الناس. فهو الملك الذي له السلطة الكاملة، لا أحد يعترض على حكمه ولا على سلطانه ولا على تدبيره جل وعلا. ملك. إله الناس أي معبود الناس، أي الذي يجب أن يعبد. وهل الناس كلهم يعبدونه؟ عجيب. لا، لكن يجب أن يكون الناس كلهم يعبدونه، لقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لم يخلقهم عبثا، ولم يخلقهم ليتنعموا في الدنيا ويأكلوا ويشربوا ثم لا عبادة. ما خلقهم إلا لعبادته. وعلى هذا فقوله إله الناس أي معبود الناس، يعني أنه يجب أن يكون معبودهم كما أنه هو ربهم عز وجل. ولهذا أقام الله حجة على المشركين، فالمشركون يقرون بأن الله هو الرب الخالق، لكن لا يقرون بأنه وحده الإله، ويقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ ينكرون. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ولكن يا أخواني، ما هو الشيء العجاب؟ أن تجعل الآلهة متعددة مع أن الرب واحد، أو أن تجعل الآلهة واحدا لأن الرب واحد؟ أيهما؟ لا، الأول، أن يجعل المعبود متعددا مع أن الخالق واحد. وهذا هو عقيدة المشركين الذين جاهدهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم ونساءهم وذريتهم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن إيش؟ الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. إذا كنتم تقرون بهذا، فلماذا تجعلون معه آلهة أخرى؟ ولهذا أعقب قولهم رب الناس ملك الناس، أعقبها بقوله إله الناس، يعني كما أنه ربهم وملكهم يجب أن يكون هو معبودهم. إله الناس أي معبود الناس، أي الذي يجب أن يعبده جميع الناس، كما أنه خالق جميع الناس، وكما أنه مالك جميع الناس. من شر الوسواس، أعوذ بالله من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس يعني ذا الوسوسة العظيمة الكبيرة الدائمة. الخناس الذي يخنس عند ذكر الله ويرجع ويتقهقر. ولهذا ما طرد الشيطان الموسوس بشيء أعظم من ذكر الله عز وجل والتعوذ به. ولهذا قال أخ الناس الذي يخمس ويتراجع عند ذكر الله. ولهذا كان الشيطان إذا قام المؤذن يؤذن هرب، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يتفق مع ذكر الله بل يخمس ويهرب. الذي يوسوس في صدور الناس، يعني يلقي فيها الوسواس والشكوك والقلق والتردد. وللوسواس مواضع، اسمع، أولا عند الوضوء، يحدث الوسواس عند الوضوء فيقول الإنسان هل نويت أو ما نويت، هل تمضمضت أو لا، هل غسلت يدي أو واحدة منهما، وهكذا. هذا وسواس. وتجد يتردد وربما يتوضأ 10 مرات وقلبه لم يطمئن بوضوءه. طيب الصلاة يكون وسواس أو لا؟ عجيب، يكون وسواس عند النية، يقول هل نويت أو ما نويت. وسواس عند التكبيرة، يقول هل كبرت الإحرام أم لم أكبر. وسواس في الركوع، إذا سجد قال والله هل ركعت أو لا. وهذا كثير، والشكوى منه كثيرة. يكون في الصيام أو لا يكون؟ يكون في الصيام. يقوم الإنسان ويتسحر ويطلع الفجر فيصلي ثم يقول ما أدري هل نويت أو لا. سبحان الله، كيف؟ لماذا قدمت السحور وأكلته؟ لإيش؟ ها؟ لأجل الصيام. كيف تشك بها؟ لكن الشيطان يأتي ويقول الإنسان ما نويت، أو ما نويت أن الصوم فرض أو ما أشبه ذلك. يكون في الحج، في الطواف، في السعي، في الرمي، يرمي الجمرات 7 مرات 7 حصيات، وإذا انصرف قال له الشيطان هل رميت 7 أو 6، وسوس من أجل أن يقلق حياته. يكون الوسواس في الزوجة، في الزوجة، يأتي الشيطان للرجل ويقول زوجتك تغازل الناس وهي من أطهر النساء، فيلقي في قلب الشكوك حتى يطلقها. وهذا واقع، لست أقول هذا فرضا بل أقوله إخبارا عن الواقع. ويأتي الإنسان الشيطان، يأتي الإنسان الشيطان فيقول طلقت زوجتي، طلقت زوجتي، ويحرجه فيقع في قلق وفي شك. وربما إذا احتكمت القضية في صدره ربما يقول أستريح من هذه الوساوس وأطلق، فيقول طلقت زوجتي. أفهمت؟ ربما يقع هذا. فإذا وسوس له في الطلاق نقول اتق الله يا أخي، الأصل بقاء النكاح وأن الزوجة زوجته. فإذا قال إنه طلق بناء على هذا الظن والضيق من الوسواس نقول لا طلاق عليه، لا طلاق. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا طلاق في إغلاق، يعني الطلاق اللي يكون الإنسان مضيق عليه ليس عليه طلاق. وهذا الموسوس ضيق عليه الشيطان وألح عليه أنه طلق زوجته فقال أنا أريد أن أستريح من هذا القلق زوجتي طالق، نقول لا طلق. طيب مرة ثانية قال تطلق أو لا؟ شيخ يا ما لا تطلق. ثالثة رابعة مهما كان، لأنه عن إغلاق، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق. يأتي الشيطان الإنسان فيوسوس له في أمر أعظم، يوسوس له فيما يتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام. فماذا نقول له؟ نقول هذا الوسواس الذي يقع في قلبك لا أثر له والحمد لله ولا يضر. يأتيه الشيطان فيوسوس له فيما هو أعظم في حق الخالق عز وجل، نقول له هذا لا يضر، ولكن يقول إنه في قلق عظيم وأن حياته كدر وأنها تعب وعناء، فما هو الدواء؟ الدواء شيئا، أن يستعيذ بالله وأن ينتهي ويعرض عن ذلك، أن يستعيذ بالله وينتهي ويعرض عن ذلك، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم لا يفكر في هذا أبدا، وحينئذ يزول عنه. يأتيه الشيطان فيوسوس له أنه أحدث وهو متوضئ فيتردد، ماذا نقول له؟ نقول لا شيء عليه، وضوءك تام وصل. بعض الناس يلجئه الشيطان إلى أن يحدث وهو لا يريد الحدث، فيذهب يفعل ناقضا من نواقض الوضوء من أجل أن يستريح من هذا الضيق الوسوسة، وكل هذا من الشيطان الذي أمرنا أن نستعيذ بالله منه. قال رجل لأحد العلماء إنه تصيبه الجناب ويذهب إلى النهر فينغمس فيه من أجل الغسل، ثم يخرج فيقول إنه لم يرتفع حدث ولم تزل جنابته. فقال له العالم أرى أن لا تصل، أرى أن لا تصل. قال ولما؟ قال لأنك مجنون، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون حتى يوفى. كيف تدخل النهر تنغمس فيه وأنت آت من بيتك وتريد أن تغتسل عن الجنابة ثم تقول هل نويت أو ما نويت، أو هل ارتفع جنابتي أو لم ترتفع؟ ما هذا إلا جنون. ولذلك أسأل الله أن يعافيني وإياكم من الوسواس. إذا أصابكم الوسواس لا تلتفتوا إليه واستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. وقولها الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، هذا الموسوس إما أن يكون من الجنة يعني الجن والمراد الشياطين، أو من الناس، لأن بعض الناس يسلط عليه ملحد من الملاحدة ويشككه في دينه فيحصل له الوسواس. هاتان السورتان استعملهما يا أخي كل ليلة مع آية الكرسي، مع الآيتين الأخيرتين في سورة البقرة، مع قل والله أحد، يحصل لك خير كثير، ولا يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك الشيطان حتى تصل. وما أصاب بعض الناس الآن وكثر في الناس من الضيق والقلق والمرض النفسي إلا بسبب الإعراض

فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح ما قال لك؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة خارب. بخاربة ما قال لك عمرو؟ ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بخربة ولا فارا بخربة. الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة، قيل الخيانة وقيل البلية وقيل التهمة، وأصلها في سرقة الإبل. قال الشاعر والخارب اللص يحب الخاربة. قال المؤلف رحمه الله باب حرمة مكة. اعلم أن الأمكنة التي لها حرمة لذاتها هي مكة والمدينة فقط، أما بيت المقدس فليس له حرم، وأما ما نسمع في الإذاعات الحرم الإبراهيمي هذا غلط، ليس في الأرض حرم إلا اثنان فقط وهما مكة والمدينة، فبيت المقدس ليس له حرم. ومكة أعظم حرمة من المدينة لأن فيها بيت الله عز وجل، ولأنها يحرم فيها ما لا يحرم في المدينة كما سيتبين إن شاء الله. عمرو بن سعيد بن العاص من أمراء بني أمية ويلقب بالأشتق، قيل لأنه فصيح يتكلم بشدقه، وقيل لأنه مائل الشدق، وأيا كان ففعله قبيح. كان من أمراء بني أمية وكان يجهز الجيوش لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وعبد الله بن الزبير كان أميرا في مكة، فكان هذا الأمير أعني عمرو بن سعيد بن العاص يجهز الجيوش إلى مكة لقتال ابن الزبير، وهذا لا شك أنه منكر، منكر عظيم. فقام خالد أعد الكلام. نعم. فقام أبو شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه، أبو شريح صحابي جليل شهد فتح مكة، ولما رأى هذا الرجل الأشتق الفاسق يجهز الجيوش إلى مكة قام هذا المقام، لأن هذا عصى الله جهرا فوجب أن ننكر عليه جهرا. فقال له ائذن لي أيها الأمير، ائذن لي أيها الأمير أن أحدث. انظر كيف أدب الصحابة رضي الله عنه، يقول بهذا اللفظ الرقيق ائذن لي، كما نقول نحن اسمح، ووصفه بأنه أمير مع أنه فاسق يجهز الجيوش إلى مكة. أن أحدثك حديثا قام به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغد من يوم الفتح، متى كانت غزوة بدر؟ في إيش؟ في رمضان في السنة الثامنة من الهجرة. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكان فتحها عنوة بالقتال، أراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين أن حرمة مكة عادت، فقام في الناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه كما هي عادته في خطب عليه الصلاة والسلام، حمد الله وأثنى عليه، ثم بيّن أن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، أي أن حرمتها قديمة، حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض وقضى بحرمته، فلا يسفك بها دم، أي لا يراق بها دم، والمراد دم الإنسان، ولا معلوم أن الإبل تذبح فيها والغنم والبقر، لكن لا يسفك بها دم معصوم. طيب، ولا يعضد بها شجرة، يعضد يعني يقطع، ولهذا كانت أشجار مكة يحرم قطعها إلا ما غرسه الإنسان بيده فله قطع، وأما ما نبت بفعل الله فلا يجوز قطع، حتى الشجر آمن في مكة، سبحان الله، حتى الصيود آمنة في مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن. يعني لو أن أحد أراد أن يستحل مكة بالقتال فيها واستدل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما جوابه؟ اسمع جوابه إيش؟ أن نقول له إن الله أذن لرسوله ولم يأذن، والحكم لله عز وجل، وهذه من خصائص الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أذن الله له لرسوله أن يقاتل فيها للضرورة من أجل أن يخلصها من الشرك إلى التوحيد ومن الكفر إلى الإيمان، ولولا هذا القتال لبقت مكة بلاد الشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، يعني أنها كانت حراما، كان القتال فيها حراما، ثم أبيح ثم حرم، لأن الحكم يدور مع علته. وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وإنما أحلت لي ساعة من النهار للضرورة، والساعة هذه قال العلماء إنها من طلوع الشمس إلى صلاة العصر، يعني يوما كاملا إلا قليلا. ولكن هذا الرجل، أعني عمرو بن سعيد الأشتق الفاسق، لم يرعوا لهذا الحديث، وقال له: يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة ولا فارا بدم، يعني أن عبد الله بن الزبير كان عاصيا وكان خائنا وكان فارا بدم، والحرم لا يعيد. ولا شك أن هذا الكلام كلام باطل، لأنه معارض لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فلا عبرة به. والشاهد من هذا الحديث أن حرمة مكة عظيمة، لا يقاتل فيها ولا يعضد شجره ولا يقتل صيدها، بل لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. فإن قال قائل: أرأيتم لو أن إنسانا فعل جريمة خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فهل تعاقبونه على جريمته أو تدعونه؟ قلنا بل نعاقبه على الجريمة، لكن كيف العقاب؟ العقاب أن لا نعاقبه مباشرة، بل نهجره ولا نبيع عليه ولا نشتري منه ونضيق عليه، فإذا ضيق عليه الضيق حينئذ يخرج ونقيم عليه الحد. أما إذا فعل ما يوجب العقوبة في نفس مكة فإنه يقام عليه الحد، لو زنى في مكة أقمنا عليه الحد، لو قتل في نفس في مكة أقمنا عليه الحد، لو سرق في مكة أقمنا عليه الحد. لماذا؟ لأنه انتهك حرمة الحرم فننتهك حرمته لا حرمة له. الصيد، لو أن أحدا قدم بصيد معه فأدخله مكة، هل يحرم أو لا يحرم؟ الجواب لا يحرم، لأن الصيد ملك لصاحبه قبل أن يدخل الحرم، ولو صاد صيدا في الحرم فهل يملكه؟ لا، يعني لو صاد حمامة من حمام الحرم، يعني مكة وما حولها مما هو داخل حدود الحرم، فإنه لا يملكه وهي حرام عليه. لو مسك أرنبا فهي حرام عليه، لكن لو كانت له من قبل أن يدخل حدود الحرم فهي ملكه، له أن يتصرف فيها بما شاء. من صيد الحرم الجراد، الجراد إذا كان في مكة لا يجوز أخذ ولا قتل، وما نشاهده من تلاعب الصبيان به في أيام رمضان إذا انتشر حول الحرم فإنه يجب أن يمنع الصبيان منه لأنه من الصيد، فهو طائر حلال مباح فهو صيد. لو قال قائل إذا كنت أمشي واصطدمت حمامة بسيارة هل علي إثم وجزاء أو لا؟ أجيب يا جماعة لا، لأن هي التي صدمت السيارة. طيب ولو أن أحدا دهس الحمامة من غير أن يشعر عليه شيء أو لا؟ لا شيء، لأن الله قال ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل منه. نعم. وإذا استنفرتم فانفروا، وقال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، ولا يعضد شوكه، ولا ينفر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر، القين يعني الحداد. هذا الحديث كالذي قبله لكن فيه زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني إذا وجدت لقطة في مكة لا تأخذها، وجدت دراهم وجدت ساعة وجدت حليا لا تأخذه إلا إذا كنت تريد أن تنشده دائم، وما تنشده يعني تطلب من يعرفه، وهذا فيه صعوبة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك لأنه إذا مررت باللقطة وتركتها أو جاء الثاني وتركها والثالث وتركها من يجدها بعد؟ صاحبه أنا محترمة. لكن في وقتنا هذا لو أنك تركت اللقطة لجاء من يلتقطها إلى جيبه ولا يعرفه، أليس كذلك؟ نعم، هذا هو أكثر الناس على هذا. فحينئذ نقول خذها وأعطها الجهات المسؤولة. إن كانت في الحرم فالحمد لله الآن فيه جهات مسؤولة تستقبل الشيء المفقود وتحفظه لصاحبه. وأنت إذا أعطيتها يعني هذه الجهة إذا أعطيتها ما وجدت برئت ذمته. فإن كان في غير حدود الحرم أي المسجد بل في مكة في أرجائها فخذ وأعطه المحكمة وتبرأ بذلك ذمته. كل هذا حفاظا على الأمن، أمن ما في مكة. الحشيش قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يختلى خلاه، أي لا يحش حشيشه. فقال العباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إلا الإذخر فإنه لبيوتهم وقينهم، وفي لفظ لبيوتهم وقبورهم. فقال إلا الإذخر. الإذخر نبت معروف سريع الاشتعال يستعمله أهل مكة في البيوت وفي القبور وفي الحدادة. أما في البيوت فإنهم إذا صفوا الجريد وضعوا عليه الإذخر حتى لا يتساقط الطين الذي يوضع على السطح، لأنه حشيش لين ذو أعواد. وأما القبور فكذلك، إذا مات الميت وحفروا حفرته ووضعوا عليه اللبن وضعوا هذا الإذخر من أجل أن يسد ما بين اللبنات حتى لا ينهال التراب على الميت. أما القيم وهو الحداد فإن الحدادين يشعلون به النار لأنه سريع الاشتعال حتى يتوقد الفحم فيصهرون به الحديد. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الإذخر. باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل خمس فواسق في الحل والحرم. باب ما يجوز قتله يعني في مكة. وذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق. فاسق أي معتدي مفسد: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. خمس: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. وعيدها ثالثة حتى تحفظوها إن شاء الله: الغراب والحداء والعقرب والفارة والكلب العقور. طيب، من حفظها؟

فقال ابن خطل واسمه عبد الله متعلق بأسهال الكعب يريد الأمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره وأغلق عليه بابه فهو آمن. ابن خطل في المسجد الحرام متعلق بأسهال الكعب يريد إيش؟ يريد الأمان، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اقتلوه، ما في أمان لأكثر خطر. لماذا؟ لأن الرجل كان مسلما فارتد عن الإسلام، نسأل الله العافية، واتخذ جاريتين مغنيتين يغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم وذمه والقدح فيه، فصارت ردة والعياذ بالله ردة وسب للرسول وسب ردة وسبا للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا جرم عظيم. والمرتد لا يمكن أن يقبل منه البقاء على ردته، بل إما أن يتوب وإما أن يقتل. ففي هذا دليل على أن المرتد لا يقر على الإسلام، نعم، على أن المرتد لا يقر على الدين الذي ارتد إليه، حتى لو ارتد فصار يهوديا أو نصرانيا فإنه لا يعامل معاملة أهل الكتاب لأنه مرتد. الشاهد من هذا أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخلها عام الفتح وعلى رأسه إيش؟ المغفر. فهل يجب على كل من أراد دخول مكة أن يحرم أو يجوز أن لا يحرم؟ ننظر، إن كان لم يؤدي الفريضة فإنه لا يدخلها إلا محرما، وإن كان قد أدى الفريضة جاز له أن يدخلها محرما أو غير محرم، لكنه إذا أحرم فهو أفضل. مثال ذلك: رجل أدى العمرة الواجب في شهر محرم ثم رجع إلى بلده، وفي شهر ربيع عاد إلى مكة لزيارة قريب له، هل عليه الإحرام أو لا؟ لا، ليس عليه الإحرام، لأن العمرة لا تجب في العمر إلا مرة واحدة وقد أداها. وكذلك لو حج إنسان، والحج في شهر ذي الحجة كما هو معلوم، وفي شهر جمادى الأولى عاد إلى مكة من بلده، فهل يلزمه أن يحرم بعمرة أو لا يلزمه؟ لا يلزمه، لأنه أدى ما عليه. وما اشتهر عند العوام من أنه إذا غاب عن مكة 40 يوما ثم عاد وجب عليه أن يحرم، وإلا فلا، لا أصل له، بل المدار على إيش؟ هل أدى الواجب أو لم يؤد؟ من لم يؤد الواجب فإنه لا يدخل مكة حتى يحرم، ومن أدى الواجب فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. دخول مكة هل يكون من جهة معينة أو من حيث ما تيسر؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذا، فقال بعض العلماء إنه يستحب أن يدخل مكة من جهة معينة ويخرج من جهة معينة. يدخل من كداء من عند الحجول التي يسميها العامة الحجول، وهذا أعلى مكة، ويخرج من كدى المسفلة. سمعت؟ وفي هذا يقول بعضهم: ادخل وافتح وضم واخرج، ايش المعنى؟ يعني كدا بالفتح للدخول، كدا بالفتح بالضم للخروج. اقول ان بعض العلماء يقول ينبغي للانسان ان يدخل مكه من اعلاها من كدا ويخرج من اسفلها من كدا، وقال اخرون بل ذلك يرجع الى الاسهل فيقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل من الثنيه العليا لانه اسهل له، وخرج من الثنيه السفلى لانه اسهل له. وعلى هذا القول عمل الناس اليوم، الان الطرق لدخول مكه والخروج منها معبده موجهه، فيمشي الناس على حسب هذه الطرق لان ذلك ايش يا جماعه لانه اسهل وايسر. فالعمل على ان دخول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مكه من اعلاها انما كان لانه ايسر لا لخصوصيه هذه الجهه، وكذلك يقال في الخروج من مكه. وهذا والله اعلم اقرب الى الصواب، ان المساله مساله سهوله وتيسير، فيدخل الانسان من حيث ما تيسر له ويخرج من حيث ما تيسر له. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته عن هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين قال نعم بين العمودين اليمانيين. البيت يعني الكعبة، قال الله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. في عام الفتح دخله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وليس معه إلا ثلاثة، كلهم ليسوا كأبي بكر وعمر وعثمان، أسامة بن زيد وهو مولى لأن أباه زيد بن حارثة وهبته خديجة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا فأعتق، وأسامة ابن فهو مولى. بلال ما هو؟ حبشي. الثالث عثمان بن أبي شيبة، هذا حاجب البيت. دخل مع هؤلاء الثلاثة وصلى، فكان ابن عمر لحرصه على متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول من دخل حين فتح الباب، فسأل بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال بين العمودين اليمانيين. وكان البيت إذ ذاك على ثلاثة أعمدة، عمود شمالي وسط ويماني، صلى بين العمودين اليمانيين قبالة الباب. وإنما سأل ابن عمر عن ذلك من أجل أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيصلي في جوف الكعبة. وهنا والحمد لله يمكن أن تصلي في جوف الكعبة دون أن تدخل مع الباب في أي مكان، في الحجر. الحجر المحجر هذا أكثره من الكعبة، وكان في الأول ضمن البناية، لكن لما بنت قريش الكعبة ونقصت النفقة أخرجوا هذا من البناية ورفعوا الجدار. وقد سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تصلي في الكعبة، فأمرها أن تصلي في الحجر، فالمصلي في الحجر كالمصلي في جوف الكعبة. الأذان الصلاة الله خلاص بعد الأذان ما فيه إلا الأسئلة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد ونكمل القراءة ليلة ليلة السبت إن شاء الله. إن شاء الله. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ونفع بكم. آمين. سائل يسأل فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو الفرق بين الشك والوسواس؟ الشك هو التردد في الشيء وهو نتيجة الوسواس، لأن الإنسان إذا ألقى الشيطان في قلبه الوسوسة صار يشك كثيرا في عباداته ومعاملاته، ولكنه إذا استعاد بالله تعالى منه وطرده وأعرض عنه فإنه بعد هذا يشفيه الله منه. سائل يقول: ما معنى اللهم لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف؟ هذا لا يجوز، هذا الدعاء إذا كان لا يجوز فلا حاجة لمعرفة معناه. سبحان الله، لا أسألك رد القضاء، ومن قال إن أحد يسأل الله أن يرد القضاء؟ ثم قوله ولكن أسألك اللطف فيه، يعني كأنه يقول أنا من أبساء سوى لي تبي لكن ألطف، هذا غلط. يعني إذا قدمت تسأل الله أن يعافيك، كأنك تقول بهذا الدعاء اللهم أمرضني ولكن ألطف، وهذا غير لائق. بل نقول إن الدعاء يرد به القضاء كما جاء في الحديث: لا يرد الدعاء إلا لا يرد القضاء إلا الدعاء، والقضاء سبب القصد والدعاء سبب، فهذا الدعاء بهذه الصيغة محرم ولا يجوز إنسان يدعو الله به، ليس من أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعناه فاسد باطل. وإذا سألت الله فقل اللهم إني أسألك أن تشفيني من مرضي، أن ترزقني من فقري، وأمؤم أشفى ذلك. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، إذا لبست المحرمة النقاب ثم لبست فوقه غطاء الوجه فهل هذا داخل في التحريم؟ والله يحفظكم. نعم، عموم الحديث أن المرأة لا تنتقب يشمل ما إذا انتقبت ووضعت عليه الخمار أو لا، فنقول لا تنتقب المحرمة، وإذا مرت من عند الرجال أو مر الرجال من عندها فإنها تغطي وجهها. سائل يقول: فضيلة الشيخ محمد حفظه الله، ما حكم من وجد أثناء الصلاة أو بعدها قطع صغيرة من اللزق أو البوية اللزق أو البوية أو العلك في أماكن فروض الوضوء؟ حكمه أن وضوءه لا يصح. إذا وجد إنسان بعد الصلاة على أحد أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء من البوية أو اللزق أو العلك أو العجين فإن وضوءه لم يصح، وإذا لم يصح الوضوء لم تصح الصلاة. فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أن الوضوء لا يصح؟ قلنا: الدليل قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. وإذا كان على الوجه ما يمنع وصول الماء فهل يقال أنه غسل وجهه؟ أجب رجل: لا، لأن ما تحت اللزق لم يصبه الماء. وكذلك أيضا لو كان على اليد، ولهذا ينبغي للذين يستعملون الطلي بالبوية أن يجعلوا على أيديهم شيئا من القفازين حتى يمنع دخول البوية إلى الكف. بقي أن يقال كلمة اللزق: إذا كان اللزق لحاجة، كما لو كان في يد إنسان جرح ووضع عليه لزقة، فهذا لا بأس ويمسح عليه ويكفيه عن غسله. فضيلة الشيخ وفقه الله، رأت زوجتي في المنام أمها التي ماتت قبل عام وأخبرتها أنه بقي من زكاتها مبلغ 1000 ريال فهل يخرج ذلك المبلغ وهل تخرجه زوجتي من مالها أو من تركتها التي لم تقسم بعد؟ وانتظر الجواب حتى أنفذ. نعم، أقول يجب أن نعلم أن ما يرى في المنام لا حكم له إلا إذا وقع من الأنبياء، فالأنبياء رؤياهم وحي، لكن غير الأنبياء لا يعمل برؤياهم إلا إذا شهد لها الشرع أو شهد لها الواقع، إلا إذا شهد لها الشرع أو شهد لها الواقع. مثال ما يشهد لها الشرع ما ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أشكل عليه الجنائز تقدم ليصلى عليه، وكان في وقته رحمه الله قد كثر أهل البدع الذين بدعتهم مكفرة، فكان يشكل عليه هل هذا بدعة مبتدع أو لا، هل هذا بدعته مكفرة أو لا، فأشكل عليه. يقول ابن القيم إن شيخ الإسلام رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المنام وسأله عن أشياء من هذه المسألة. ما هي المسألة؟ أنه يقدم إليه جنائز لا يدري أمسلم لهم أم لا، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليك بالشرط يا أحمد، أحمد اسم شيخ الإسلام، عليك بالشرط، معنى الشرط أن تقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر، هذا الشرط. فإذا قال قائل وهل لهذا شاهد من الشرع؟ قلنا نعم، وهو الشرط في الدعاء. اقرأ قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إيش إن كان من الكاذبين، فدعا على نفسه باللعنة دعاء مقيدا بقوله إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أي عن الزوجة المرمية بالزنا أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق. فهذه الرؤية لها شاهد من الشرع تقبل. الشاهد من الحس والواقع ما ورد في حديث ثابت ابن قيس ابن شماس. أتدرون من هذا الرجل؟ ثابت ابن قيس ابن شماس من خطباء النبي صلى الله عليه وسلم، وكان جهوري الصوت يعني قوي الصوت، فلما أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، خاف رضي الله عنه لكونه جهوري الصوت أن يكون حبط عمله وهو لا يشعر، فبقي في بيته يبكي ولم يخرج من البكاء، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه، فقيل يا رسول الله إنه منذ نزلت هذه الآية فاختبأ في بيته، فأرسل إليه وقال لماذا؟ قال إني أخشى أن يكون حبط عملي وأنا لا أشعر رضي الله عنه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، شهد له الرسول. شف الله أكبر، لما خاف أمن، لما خاف أمن، وش خاف؟ إيش؟ أن يحبط عمله فيكون من أهل النار، أمن، أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام أمانة، قال إنك تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة، اللهم ارض عنه وألحقنا به يا رب العالمين في جنات النعيم. خرج الرجل مع الناس، وفي حرب اليمامة حين قاتل المسلمون مسيلمة الكذاب قتل رضي الله عنه، يعني ثابت بن قيس قتل في المعركة، ومر به رجل من الجيش ووجد عليه درعا. ما هو الدرع؟ الدرع قميص من حديد له عرى يدخل بعضها في بعض ويلبسه الإنسان لأجل أن لا تصيبه الرماح. يقول أحد أصحابه إنه رأى ثابتا في المنام وأخبره أنه مر به رجل من الجيش وأخذ درعه ووضعه في تحت برمة، البرمة قدر من الخزف، تحت برمة في طرف الجيش وحوله فرس تستن، فذهب الرجل وأخبر القائد بما رأى، فأرسل إلى المكان الذي ذكره ثابت فوجد القميص تحت البرمة وعنده إيش؟ فرس يستن. هذه الرؤية نعمل بها، لماذا؟ لأن لها شاهد حسيا أو شرعيا، حسيا. فعلى هذا نقول أي إنسان يرى في المنام أن أمه أو أباه الميت أو الحي صار فيه كذا وكذا فإنه لا يعمل به إلا إذا وجد له شاهد. وما أكثر ما يسأل الناس في عصرنا هذا عن الأحلام والرؤى، وهي ليست رؤى حقيقية بل هي أوهام وخيالات يتمثل بها الشيطان في المنام من أجل أن يحزن الذين آمنوا. سائلة تقول جاء شهر رمضان. طيب بقي علينا مسألة الزكاة التي ذكرت أمها أنها لم تؤديها وهي 100 ريال، نعم، هل تؤدى عنها الآن أو لا؟ نقول أما إن تصدقت هذه المرأة عن أمها ب100 ريال على أنها صدقة ولأجل أن تزيل ما في قلبها من القلق فهذا طيب، أما على أنها زكاة واجبة فإن ذلك لا يجب. سائلة تقول جاء شهر رمضان وأنا حامل ولم أتمكن من صيامه وحال علي الحول ولم أتمكن من قضائه لأن الطفل كان صغيرا معتمدا علي في الرضاعة، فهل علي القضاء فقط أم القضاء مع الكفارة؟ جزاكم الله. ليس عليها إلا القضاء فقط، وليس عليها إثم لأنها لم تترك القضاء مع القدرة عليه، بل هي معذورة، فمتى قدرت قضت بدون كفارة. سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم نسخ أشرطة الكمبيوتر وما حكم بيعها وشرائها والدلالة على من يبيعها علما بأن هذه الأشرطة تدل على الخير الكثير والنفع بإذن الله، وثمن هذه الأشرطة الأصلية غال جدا يصعب شراؤه، أفتونا جزاكم الله. هذا يرجع إلى العرف المصطلح عليه بين الناس، والمعروف أن حقوق النسخ إذا كانت محفوظة لا بد أن يراجع أن المسجل الأول، هذا هو العرف بين الناس، والإنسان يجب عليه أن يعامل غيره بالمعروف. سائل يقول فضيلة الشيخ أصبت بالعين ولا أعلم من الذي عانني وأنا أعاني من هذه العين، فما العلاج لذلك وأرجو أن تدعو لي بالشفاء العاجل مع تأمين الحاضرين جزيت خيرا. أسأل الله تعالى أن يشفيه ويعافيه وأن يكافئ من أعانه بما يستحق، وأن يضيق عليه أي على العائن يضيق عليه دنياه حتى يأتي إلى المصاب ويفعل ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العائن قد يكون متعمدا وقد يكون غير متعمد، ومهما كان فإن الواجب على العائن إذا أحس إصابة من تحرك قلبه له فعليه أن يذهب إليه وأن يغتسل، وما تناثر من اغتساله يعطى المريض ويشفى بإذن الله فورا، يشفى فورا، هذا مجرب واقع. فالواجب على العائن هو ما ذكرت، إذا أحس بأنه أصاب شخصا بعين أن يذهب إلى هذا الشخص ويعمل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لإزالة العين. أما المصاب فنسأل الله تعالى له الشفاء، وليدعو الله عز وجل في أوقات الإجابة، وليعلم أن الذي سلط عليه العائن قادر على أن يشفيه. ولهذا قال الله تعالى في السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فأسأل الله له الشفاء وفرج الله تعالى قريب. سائلة تقول: ما حكم ما تفعله بعض النساء في وقتنا الحالي من صبغ شعر الرأس والحاجبين؟ من صبغ شعر الرأس والحاجبين بنفس اللون، وما حكم إزالة شعر الوجه؟ أما الصبغ بما يناسب البشرة فلا أعلم في هذا منع، لأن هذا طريق من طرق التجميل. وأما نتف الوجه الحواجب أو غيرها فإنه لا يجوز، لأنه من النفس ومن الغرائب، ولا أدري أيكون صحيحا أم لا، أن بعض الناس قال لي إن بعض النساء لسفههن يستعملن العدسات الملونة ويختارن اللون الذي يناسب الثوب، فإذا لبست ثوبا أخضر اختارت عدسة خضراء، وإن لبست أصفر اختارت عدسة صفراء، وإن اختارت ثوبا أبيض اختارت عدسة بيضاء، وصارت كأنها عورة. وهل مجرد أنا لا أدري هذا واقع أو لا؟ نعم واقع، سبحان الله، يعني إلى هذا الحد وصل السفه في النساء. نعم، وما عنده ضعف نظر، يعني وصلت الحال إلى هذا الحد. ولا أدري لعلها إذا لبست ثوبا أخضر صبغت وجهها بأخضر، ممكن هذا ما دامت تريد أن تكون كلها خضراء. فلذلك أرجو من أخوات النساء أن يدعن هذه الترهات وأن يتعقلن فيما يفعلن. أقول العدسات الملونة إذا كانت اللون من جنس أعين النساء أي أعين البشر، لكن يكون مثلا في عينها غبش تريد أن تضع هذه العدسة لتجمل العين وتجعلها مثلا عسلية، فهذا لا بأس، وليس من تغيير خلق الله، لأن هذه العدسات تنزع، ليست كالوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشم، فهذا لا بأس به. أما أن تذهب المرأة إلى هذا المذهب وتقول وشتون الثياب هاتوا عدسات لاصقة مثل الثوب وما أشبه ذلك فلا. فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الحاج يعود من حجه كيوم ولدته أمه بإذن الله، فهل معنى ذلك أن الحج يكفر كبائر الذنوب جميعا؟ نعم، ظاهر الحديث أنه يكفر جميع الذنوب الحج، ولكن ما هو الحج يا أخوان؟ ليس الحج أن يذهب إلى مكة ويطوف بالبيت ويسعى ويخرج إلى منى ومزدلفة وعرفة وقلبه لم يشعر بأنه في عبادة. وكثير من الناس اليوم ولا أقول أكثر الناس يذهبون إلى الحج وكأنهم في نسك، يذهبون إلى العمرة وكأنهم في نسك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من حج فلم يرفث ولم يفسق. وهذا النفي الذي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم صعب. فلا تظن أن مجرد أن تذهب إلى مكة وتطوف وتسعى وتخرج إلى مكة إلى عرفة ومزدلفة ومنى أنك حججت الحج الذي يكفر الله به كل ذنب، حتى يكون حجك مخلصا به لله متأسيا فيه برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الصلاة الآن يا أخوان، ألم يقل الله تعالى في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ طيب، هل من إذا صلى شعر بقوة إيمانه وكراهته للفحشاء وكراهته للمنكر؟ هذا قليل. يوجد والحمد لله من تزيده صلاته نورا وإيمانا ويقينا وحياء من الله عز وجل فينتهي عن الفحشاء والمنكر، ولكن كثيرا من الناس لا يحصل له هذا. عليهم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. وهل إذا صلى الإنسان على هذا على الوجه الذي ذكرنا أنه لم يظهر عليه أثر الصلاة هل تكون صلواته مكفرة؟ الله أعلم. فأقول لإخوان: يجب إذا ذهبنا إلى الحج أن نكون لله مخلصين ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبعين، وأن لا نؤذي أحدا، وأن نحرص على معاونة إخواننا المحتاجين للمعونة. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إني أحبك في الله، سؤالي: هو رجل يريد أن يحج وعليه دين، وهذا هو حج الفرض، فهل يحج أم لا؟ إذا كان المبلغ الذي يريد أن يحج به لا يوفي دينه. أقول: أحبه الله الذي أحبني فيه وجعلنا وإياكم من أحبابه وأوليائه والمقربين إليه. الحج ليس فرضا على من عليه دين، ليس فرضا على من عليه دين، كما أن الزكاة ليست فرضا على الفقير. أفهمتم هذا؟ هل الفقير إذا لم يؤدي الزكاة هل يتألم ويتكدر ويضيق صدره؟ لا. إذن الحاج الذي عليه دين، نعم، الرجل الذي عليه دين لا يجب عليه الحاج كما لا يجب على الفقير زكاة. فإذا كان عليه دين والمقدر أنه 10,000 وليس عنده إلا 10,000، إن حج منها لم يوفي جميع الدين، وإن لم يحج أوفى جميع الدين، فما هو الأولى؟ الثاني أولى، أوف الدين ثم حج، لأنه لا يجب عليك الحج أصلا قبل وفاء الدين. وأنت إذا مت والدين في ذمتك بعد الحج تتأذى بهذا الدين، لأن نفس المؤمن معلق بدينه حتى يقضى عنه. والدين ليس بالسهل. سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشهادة هل تكفر الذنوب؟ فقال: نعم. فلما ولى دعاه وقال: إن جبريل أتاني وقال إن الشهادة لا تكفر الدين. شهادة في سبيل الله، يقتل الإنسان إذا كان عليه دين فإن الشهادة لا تكفر. اسمع هذا المثال. مثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن يفتح الله عليه الأموال إذا قدم إليه رجل عليه دين ليس له وفاء لا يصلي عليه. الرسول عليه الصلاة والسلام مع كونه رؤوفا بالمؤمنين رحيما بهم لا يصلي على الذي عليه دين، فقدم إليه رجل من الأنصار، فلما تقدم ليصلي عليه سأل هل عليه دين؟ قالوا نعم عليه ديناران، فقال صلوا على صاحبه ورجع ما صلى عليه، صلوا على صاحبه، فتغيرت وجوه القوم، فقال أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله الديناران علي، يعني أضمنه، قال حق الغريم وبرئ منه الميت؟ قال نعم يا رسول الله، فتقدم وصلى عليه، اللهم صل وسلم عليه. وهذا يدل دلالة واضحة على عظم الدين. ونقول للأخ الذي مات وعليه دين ولم يحج أبشر بالخير، إنك لم تفرط في فريضة من فرائض الله، لأن الله لم يفرضها عليك الآن. كما أن الفقير إذا مات نقول إنه لم يفرط في الزكاة لأنه ليس له مال. هذا المدين إذا مات لا نقول إنه فرط في الحج لأنه لا يلزم الحج حتى يوفي الدين، ولكن إذا كان الدين مؤجلا يعني مقصرا وكان عنده وقت الحج مال يستطيع أن يحج به، وهو واثق أنه إذا حل أجل الدين أوفاه، فهذا نقول حج. مثال ذلك إنسان مثلا يحل عليه كل شهر 5000 من الدين، في شهر ذي الحجة كان عنده 3000 يمكن أن يحج به، وهو يعرف أنه إذا جاء الراتب في آخر الحجة سوف يوفي دينه، هل نقول حج أو لا تحج؟ نقول حج الآن، الحمد لله أنت قادر وليس عليك ضرر. سائلة تقول فضيلة الشيخ نعلم أن الدش فيه غش للرعية، ولكن هل الأفضل البقاء مع الزوج أم الفراق؟ أفضل رغم أن زوجي يصلي الفروض مع الجماعة ويؤدي الأركان الخمسة ولله الحمد، وبماذا تنصحون؟ أسأل الله أن يهدي زوجه ما دام على هذا الوصف الذي ذكرت، فإنه قريب أن يهديه الله عز وجل ويسلطه على هذا الدش فيكسره. أما بقاؤها مع زوجها فتبقى مع زوجها ولا حرج عليها، لكن لا تشاهد ما يعرض فيه من الأشياء المنكرة، بل إذا جاء عرض هذه الأشياء المنكرة تقوم إلى حجرتها و تعمل شؤونها، إما أن تقرأ القرآن كانت تقرأ، أو تقرأ أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو غير ذلك. وأما أن نقول اعتزل الزوج من أجل هذا فلا، ولكننا نسأل الله أن يهدي زوجه ما دام على هذا الوصف الذي ذكرت فهو قريب إن شاء الله تعالى من الهداية. المؤذن يقول إنه جاء وقت اللقاء، انتهى النصاب، انتهى الحمد. أربعة لثمانية، نعم أقول أربعة النساء ثمانية الرجال، ما شاء الله ذكر مثل حظ. بارك الله فيك، جزاك الله خير. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وننبه الأخوة الذين لم يسمعوا التنبيه في البداية أن غدا ليس هناك درس بل هو راحة للشيخ ولنا، ونستأنف إن شاء الله تعالى يوم الجمعة مساء السبت، الله يحفظه. يوم الجمعة مساء الجمعة يعني ليلة السبت. نعم.